قول لا إله إلا الله وإله بمعنى مأبوه وليست بمعنى آله. وإله هنا بمعنى مألوه لا بمعنى آله. طيب لها نظير في اللغة العربية وأب من المسؤول مثل فراش أو مغروس. فراش أو مغروس. نعم. طيب بنا أو مبنى. إذن إله أو مألوه. ومعنى مألوه أي معبود حبا وتعظيما فعله الخلوق حبه وعظمه لما تعلم من صفاته الحميده. نعم. وافعاله جميله سبحانه وتعالى فهو محبوب معظم. فاله بمعنى مألوه. طيب اذا كان بمعنى مألوه وقلنا لا اله الا الله كسبنا الواقع فانه يوجد مألوه سوى الله أليس كذلك؟ ولهذا قال قريش قال قريش في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء هباء.